فمسألة زكاة الفطر قد جعلها الله عز وجل طهرة للصائم من اللهو والعبث واللهو الذي يطرأ عليه في صيامه وكذلك الخلل، ومتمما لجبر النقص الذي يطرأ في صيام الإنسان مما يخدش الصيام سواء من المحرمات كذلك أو من التقصير في بعض الواجبات، وهذا يطرأ في عمل كل أحد. وبالنسبة لزكاة الفطر هي شبيهة بالنوافل المتممة للنواقص التي تطرأ على صلاة الفرائض، وهي من جهة الأصل قد دل الدليل على وجوبها وفرضها، وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في الصحيح: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط على الذكر والأنثى والحر والعبد الصغير والكبير من المسلمين. وجاء هذا أيضا بحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. وكما تقدم مرارا أن النافلة إذا كان في الشريعة دليل من الأدلة يدل على وجود فرض من جنسها، فإن النافلة من ذلك الجنس هي أفضل من غيرها من النوافل، وينظر إلى مرتبة فريضتها من جنسها حتى يعرف مرتبتها من جهة النافلة. وهذا كما أنه في الصلوات، كذلك في الصيام، كذلك في الزكوات ونحو ذلك. والزكاة معلوم فضلها، ولهذا قد جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام.